والدتي ارضعت عيال عمتي، فاحدهما رضع معي واخته رضعت مع اختي واخوه رضع مع اخوي، ورضعت اكثر من 5 مرات، فهل تعتبر ابنة عمتي التي رضعت مع اختي اختا لي، ويجوز لي ان اصافحها وان تكشف عندي؟ وهل يجوز لاختي ان تسلم على اولاد عمتي الذين رضعوا معنا؟ نعم نعم، اذا رضعت بنات عمك او بنات عماتك او ابناء عمك او ابناء عماتك او ابناء خالاتك او غيرهن حتى اجنبيات، اذا رضعنا من امك رضاعا تاما 5 مرات او اكثر حال كونهم في الحولين، صاروا اخوه لك واخوه لاخوتك من ابيك وامك. اذا كان الرضاع من امك وهي مع ابيك يكون اخوه لك ولاخوتك ولجميع اخوانك واولاد ابيك، ولو كان رضاعهم مع ولد قبلك او ولد بعدك او بنت قبلك او بنت بعدك. المهم ان يكون الرضاع من امك رضاعا شرعيا 5 مرات فاكثر في الحولين، هذا الراضع من اقاربك او من غيرهم يكون اخا لك. وان كان امراه حرمت عليك ولها ان تكشف لك كما تكشف اخته من النسب، ولك ان تصافحها كما تصافح اخته من النسب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. اللهم صل على محمد. يعني محرم على التابعين. نعم، وابوك احرم لنا، ابوك ابوها من الرضاعه، لانها رضعت من زوجته من لبنه. أيه. نعم.